رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أهل البدر يا الله أهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله أهل البدر يا الله إلهنا في سلك الكربة من العصينا والعطبة وكل بليات ووبا بأهل البدر يا الله ياسين حبيبي.